بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء وما يليه من الأيام إن شاء الله تعالى في حديث طويل معروف، وهو حديث أبي اليسر وجابر رضي الله عنهما، وقد رواه الإمام مسلم في آخر كتاب الزهد من صحيحه، وهو حديث طويل ممتع وفيه جمل كثيرة من العلم. وإنما اخترت هذا الحديث لأسباب من أهمها الرد على من يزعم أن الشريعة أو أن نصوص الشريعة لم تفي بكل مطالب العبادة. فقد زعم ناس نقل عنهم ابن القيم رحمه الله أنه قال إن نصوص الشريعة لا تفي بعشر معشار ما يحتاجه العباد وبقيت 9 أعشار في القياس، وهذا كلام رجل لم يخبر النصوص الشرعية ولم يتمرس على النظر فيها، فإن النص الواحد قد يستخرج منه العالم المتبحر 10 أحكام، وللعلماء مصنفات في هذا. يعني الحافظ صلاح الدين العلائي رحمه الله له مجلد كبير في فوائد حديث ذي اليدين، وذو اليدين رجل راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين بعدما صلى العصر 2 ركعة، وكان صلى الله عليه وسلم مغضبا فهاب الناس أن يكلموه وفيهم أبو بكر وعمر، فتجرأ ذو اليدين وكان في يديه طول، ولذلك قيل له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت. ثم توجه إلى الناس يسألهم أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم، فصلى 2 ركعة ثم سجد للسهو. هذا هو الحديث الذي لا يتجاوز 5 أسطر. استخرج من هذه 5 الأسطر الإمام العلائي رحمه الله فوائد كتبها في مجلد كامل. فهذا الحديث سنستخرج منه إن شاء الله عز وجل 10 الفوائد، وأنا عندما أعدد فوائد الحديث لا أقصد بطبيعة الحال أن أقف على كل فائدة، وإلا فهذا أمر يطول جدا، إنما سنقف على الفوائد الواضحات حتى نرد على أمثال هؤلاء ويقال لمثله ومن يك ذا ثمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد وتقاربا في لفظ الحديث والسياق لهارون، قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت رحمه الله قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعه غلام معه ضمامة من صحف، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري. فقال له أبي يا عمي إني أرى في وجهك سفعة من غضب. فقال له أجل، كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال، فأتيت أهله فسلمت فقلت ثم هو؟ قالوا لا. فخرج علي ابن له جفر فقلت له أين أبوك؟ قال سمع صوتك فاختبأ في أريكة أمي، فقلت أخرج إلي فقد علمت أين أنت. فخرج، فقلت ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكنت والله معثرا. قال قلت آلله؟ قال آلله. آلله؟ قال آلله. آلله؟ قال آلله. فأتى بصحيفته فمحاها، فقال إن وجدت قضاء فاقضني، وإلا فأنت في حل. فأشهد بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين، وأشار إلى عينيه وإلى أذني، ووعاه مناط قلبي هذا وأشار إلى صدره. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أنظر معثرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. قال: فقلت له أنا يا عمي، لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك، وأخذت معافريه وأعطيته بردتك، فكانت عليك حلة وعليه حلة. فمسح رأسي وقال: اللهم بارك فيه. يا ابن أخي، بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون. وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. هذا هو القدر المتعلق بأبي اليسر رضي الله عنه. أما القدر المتعلق بحديث جابر وكلام جابر فإنه طويل يأخذ منا 4 فقرات كاملة، فسيعني نؤجل قراءته والنظر فيه إلى وقته. ونتكلم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن المقطع الأول من حديث أبي اليسر رضي الله عنه. ومن عجيب أن راوي هذا الحديث يكنى بأبي اليسر، وهو يقول: من أنظر معثرا، وهذا هو التيسير بعينه، وربما كان للمرء من اسمه نصيب، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحسين الأسماء، فقد يرزق المرء معنا من اسمه، كما رواه الطبراني في كتاب المعجم الأوسط. قال عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: دخلت مع أبي عبد الله بن عمر على الحجاج بن يوسف الثقفي، فإذا رجل واقف وإذا نطع وسيف. النطع هو الجد الذي كان يذبح عليه أمثال هؤلاء. فقال الحجاج لسالم: خذ هذا السيف وهذا النطع واذبح الرجل. قال سالم: فأخذته وخرجت. فلما وصلنا إلى الباب قلت له: هل صليت الصبح؟ قال: نعم. قال له: خذ أي طريق شئت، اهرب. فهرب الرجل. رجع سالم بن عبد الله بن عمر إلى الحجاج، قال له: ذبحت الرجل؟ قال له: لا. قال: ولما؟ قال: إن أبي هذا حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فكيف أذبح رجلا في ذمة الله؟ فسكت الحجاج، قضوا المجلس وخرجوا. فقال عبد الله بن عمر لابنه سالم: إنما سميتك سالما لتسلم. فله من اسمه نصيب. ولذلك يؤمر الآباء أن يحسنوا أسماء أبنائهم، لا كما كانت العرب تفعل قبل ذلك، كانوا يحسنون أسماء الموالي ويقبحون أسماء أبنائهم. فتجد مثلا الرجل يسمي ابنه كلبا وكليبا وصخرا، ويسمي غلامه تامرا، تامر الذي يصنع التمر مثلا، يسميه أسامة، أو يسميه أسماء الأسماء المستملحة. فقيل لعربي في ذلك: لما تحسنون أسماء الموالي وتختارون لأبنائكم أقبح الأسماء؟ قالوا: إننا نسمي أبناءنا لأعدائنا وموالينا لنا. فالمولى بتاعي لما أقول له تعالى يا سبع، هو سبع علي أنا؟ هل سبع علي؟ لا، إنما أنا أسمي ابني مثلا صخر علشان العدو، لما يقول أنا صخر يوم يرعب العدو. لكن المولى لما يقول لي سيده أنا صخر، طب صخر عايز إيه مني يعني؟ إنما يسميه تامر، يسميه الأسماء الجميلة. ليه كانوا يسمون الموالي لهم ويسمون أبنائهم لأعدائهم؟ فجاء الإسلام فعكس المسألة، عكس المسألة وأمر بتحسين الأسماء. فمن عجب أن يكون راوي هذا الحديث من أنظر معفرا يكنى بأبي اليسري رضي الله عنه. في هذا الحديث أن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت، جده عبادة ابن الصامت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عبادة ابن الوليد: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، وهذه سنة في طلب العلم. قال العلماء وهم يتكلمون عن أدب الطلب: ينبغي على الطالب أن يتعلم أولا على علماء بلده، ولا يرحل إلى علماء البلاد الأخرى إلا بعد أن يجمع العلم الذي عند علماء البلد. وصارت هذه سنة ماضية، أول ما تتفتح عين الولد على العلم يطلب العلم في البلد. ليه؟ لأن العلم في البلاد الأخرى يستلزم شيئا يسميه علماء الحديث الرحلة، والرحلة هذه كان يعني علماء الحديث يعانون منها أشد المعاناة، قد يصل المرء إلى درجة التلف في الرحلة بنفاد الزاد أو بقطاع الطرق وأمثال هؤلاء. فالولد الصغير ليس يعني عنده من العزيمة والقوة والشكيمة ما يستطيع أن يصبر به على بلايا الرحلة في طلب العلم. و علماء الحديث أشهر من يتصف بهذه الصفة، الرحلة في طلب الحديث، وبكل أسف لم ينالوا حظهم عند الخالفين حتى حقروهم وحقروا جهدهم وتعدوا عليهم في تخصصهم. يعني لو سردنا نماذج مثلا من معاناة علماء الحديث في الرحلة، أنت ترثي لهم برغم أن بينك وبين الواحد منهم قرون متطاولة. في يعني أحد علماء الحديث مشهورين طبعا جدا اسمه شعبة ابن الحجاج أبو بسطام، سيد أهل البصرة وأول من نقب عن حال الرواة في البصرة بل بإطلاق. شعبة الحجاج ده روى حديثا، وطبعا كان عنده ألوف الأحاديث. فأنا عايزك بعد ما تسمع الكلام الذي سأذكره تتصور أن شعبة له 100 قصة في 100 حديث مثلا من عدة ألوف يحفظه، لترى الجهد الهائل الذي حفظه. وهل نحن يا ترى قدرنا هذا الجهد فعلا أم لا؟ القصة هذه يرويها جماعة من علماء الحديث، منهم ابن حبان رحمه الله في مقدمة كتاب المجروحين، يروي هذه القصة نصر بن حماد أبو الحارث الوراق، يقول: كنا على باب شعبة نتذاكر السنة، فقلت: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. هو خلص الحديث من هنا وشعبة خارج من الباب سمعوا بيقول الحديث ضربوا ألمين ودخل الدار. كان مع شعبة عبد الله بن إدريس أحد رواة الحديث الثقات الكبار. جلس شعبة في الدار مدة وبعدين خرج وجد نصر بن حماد يبكي فقال: هو بعد يبكي؟ قال عبد الله بن إدريس: إنك لطمت الرجل. قال: إنه مجنون، إنه لا يدري ما يحدث. أنا سألت أبا إسحاق عن هذا الحديث. هيحكي لك بقى القصة العجيبة، قصته في الحديث ده. قال: قلت لأبي إسحاق: سمعته من عقب من عبد الله بن عطاء؟ فغضب. طب هو ليه شعبة سأل أبا إسحاق؟ لأن أبا إسحاق السبيعي كان يدلس. معلش أنا مضطر أشرح التدليس كده في ثلاث كلمات عشان تتصور لماذا راح لشعبة، لأن الكلام المجمل وأنا هبسطه بطريقة أنت هتتبسط بيها إن شاء الله وتفهم. فلان مدلس يعني الدلس يعني اختلاط الظلام بالنور. دلس عليك يعني خدعك، عمل حاجة غلط وأخفاها. تمام؟ أبو إسحاق سبيع مدلس. يعني مدلس في تدليس أنواع كده، منها تدليس الإسناد. تدليس الإسناد العلماء بيقولوا فيه أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، يعني مجلس زي ده، أنا الشيخ وانت التلميذ، أنا بقول حدثني مثلا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد عمرو بن مرة، ايه اي اسناد الاسانيد؟ يبقى انت سمعت مني ولا لا؟ سمعت مني. تلميذي ولا لا؟ تلميذ. تمام. وبعدين عرض لك سفر، سافرت، انا دروسي شغال كل يوم بددت، وانت عرض لك سفر، جبت مجلس واثنين وثلاثة، بس انت تلميذي ومشهود لك انك تلميذي ودايما تقعد قدامي في الدرس، خلاص. لكن انت غبت مجلس، فلما رجعت قلت الشيخ حدثكم بكم حديث؟ بعشرة. انا لا اكرر الاحاديث ولا اعيد المجالس. طب انت عايز تروي الاحاديث دي عني اللي انت كنت مسافر فيها، هتجيبها ازاي؟ لازم ترويها عن صاحبك عني، خلاص. وانت ما كنتش حاط عشان تقول حدثنا ابو اسحاق مثلا، لا. طب انت عايز تروي الاحاديث دي هتعمل ايه؟ تقول حدثني فلان زميلك اللي كان حاضر وانت غايب، قال حدثني ابو اسحاق. يبقى نزلت درجه ولا لا؟ نزلت درجه. بدل ما كنت بتقول حدثني ابو اسحاق على طول، قلت حدثني ابراهيم عن ابي اسحاق. ده اسمه نزول في الاسناد. نزول يعني العلو المحمود، أشرف أنواع العلو أن تقل عدد الوصائص بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربع رواه، اللي بينه وبين النبي ثلاثة أحسن منك، لأنه كلما اقتربت من مصدر الضوء كان أجود، كلما ابتعدت كان يعني أقل. فكل حريص يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أقل قدر من الوسائط، يبقى كان بيحاول يقلل الوسائط بقدر المستطاع. فأنا لو أنا بيني وبين النبي عليه الصلاة والسلام أربعة، يبقى أنت في الأحاديث اللي غبت عنها بينك وبين النبي كام؟ خمسة. ودي مشكلة عند رواة الحديث، لأن العلو كانوا يشتهون العلو شهوة تصل إلى حد الإدمان. حد الإدمان. يحيى بن معين إمام جعفر التعديل وهو بيموت قالوا له: ما تشتهي؟ قال بيت خالي وإسناد عالي. وهو بيموت نفسه في الأسانيد العوالي، عشان كده يقول لك ثلاثيات البخاري، اللي البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة بس، ثلاثيات أحمد بن حنبل، ثلاثيات الدارمي، ها مسلم ليس له ثلاثيات ولا بقية أصحاب الكتب الستة، كله أعلى إسناد عند مسلم رباع، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. النسائي في سند عند النسائي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية، قال هذا أنزل إسناد وأطوله. خلاص، يبقى العادة أن الطالب بيحاول يقرب من النبي عليه الصلاة والسلام يوم إيه؟ يسقط الوصايا. فأنت بقى صعبان عليك بقى بعد ما كنت بصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخمس رواه، أنزل أصل للنبي صلى الله عليه وسلم بستة، يوم يقول لك إيه؟ وقع صاحبنا ده. خلاص؟ يعني هو قال حدثني إبراهيم قال حدثنا أبو إسحاق. خلاص؟ هو هيعمل إيه بقى عشان يدلس؟ سقط صاحبه من الإسناد، عشان يبقى لسه الإسناد خمس رواة بس. فالتسقيطة دي اسمها تدليس. تمام؟ طيب اللي انت سقطته ده هل هو ثقة؟ ممكن يكون كذاب، ممكن يكون ضعيف، ممكن يكون مثلا في أي قدح من القوادح، فأنت لما وقعته من الإسناد أنا مش عارف هو مين، يبقى ضللتني ولا لا؟ عملت أخفيت عورة الإسناد ولا لا؟ آه، عشان كده سموه إيه؟ تدليس. أبو إسحاق السبيعي كان بيدلس. تمام؟ فشعب بن الحجاج كما رواه أبو عوانة في مستخرجه كان يقول: كانت همتي من الدنيا شفتي قتادة، إذا قال حدثني أخذ وإذا قال عن ترك. فهو لأنه عارف أن أبا إسحاق السبيعي بيدلس أم سأل؟ قال له: سمعت هذا من عبد الله بن عطاء؟ فغضب. طالما غضب يبقى ايه؟ يبقى عملها. لان هو لو كان سمع عبد الله بن عطاء قال له ايوه سمع، ايه اللي يضره؟ فطالما انه غضب ومرضاش يتكلم يبقى خلاص يبقى عملها. شعبه بقى كان يقول: لان ازني خير من ان ادلس. يعني التدليس بالنسبه له كان مشكله كبيره جدا. فعبد الله بن ادريس اللي هو مع شعبه، عفوا مسعر بن كدام، كان جالس وشعبة بيسأل أبا إسحاق السبيعي، فقال: يا شعبة، عبد الله بن عطاء حي بمكة. كنت عايز تتأكد يعني إنه حد بحيزة عليك بمكة. طب شعبة فين؟ في البصر. فيقول له: عليك بمكة كأنها الشارع الثاني، يعني هي خطوتين وتوصل مكة. فشعبة من الحجاج قال: فحججت سنتي ما أريد إلا الحديث. عايز يعرف الحديث ده صحيح ولا لا، لأن الأجر فيه عظيم. من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، أجر عظيم. فهو عايز يتأكد قبل أن يعمل بالحديث، عايز يتأكد صحيح ولا لا. فصحيح ولا لا يبقى لازم يدخل في سلسلة الإسناد يشوف من الذين رأوا هذا الحديث العظيم. يعني المهم وصل شعبة لمكة، دخل قال: فدخلت على عبد الله بن عطاء فإذا هو شاب، فسألته: أسمعت الحديث من عقبة بن عامر؟ قال: لا. طب ده ما قالوش حديث إيه كمان، يعني مش قال له الحديث الفلاني. هو عبد الله بن عطاء كان عنده حديث واحد بس ولا كان عنده عدة أحاديث؟ عنده أحاديث، بس يا أخي فراسة غريبة الشكل، كان عندهم فراسة غريبة الشكل. فقال: لا، ما سمعته، إنما حدثني إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد ده مدني. قال شعبة: فلقيت مالكا فسألته عن إبراهيم فقال لي: ما حج العام؟ قال: فقضيت نسكي وتحلل وانحدرت إلى المدينة، فدخلت على سعد بن إبراهيم فقلت له: حديث الوضوء؟ قال: عقبة بن عامر؟ قلت: نعم. قلت: سمعته من عقبة؟ قال: لا. حدثني زياد بن مخراط. خلي بالك اللي سقط من الإسناد لحد دلوقتي، سقط من الإسناد سعد بن إبراهيم وزياد بن مخراط. تمام؟ طب زياد بن مخراط ده إيه؟ ده بصري. قال: فانحدرت إليه وأنا كثير الشعر واسخ الثياب، فدخلت عليه فقلت حديث الوضوء؟ قال ليس من حاجتك. قلت فما بد؟ قال لا أحدثك حتى تأتي الحمام فتغتسل وتغسل ملابسك وتأتي. دخل التحمام، غسل هدومه، نشفها ولبسها وراح. قال حدثني شهر بن حوش، طبعا شهر بن حوش بن شعبة كان سيء الرأي فيه. قال شهر بن حوش عن من؟ قال عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. يبقى صاغ كم راوي؟ صاغ سعد بن إبراهيم، زياد بن مخراق، شهر بن حوشب، أبو ريحان. يبقى أبو إسحاق سريع عملها ولا لا؟ عمل. شعب قال لا تعقيبا عن هذا الحديث، قال حديث مرة كوفي ومرة بصري ومرة مدني ومرة مكي، دمر عليه لا أصل له، والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي. رحلة طويلة العريضة اللي شعب عملها دي ليتأكد من صحة حديث واحد. تخيل شعب اللي كان بيحفظ ألوف الأحاديث عنده 100 قصة زي دي، 100 لفة في العالم زي دي ليتأكد من طبعا الحديث صحيح، لكن من غير هذا الطريق اللي شعبة أنكره. الطريق الآخر رواه مسلم في صحيحه فقد صح ولله الحمد هذا الحديث وثبت الأجر به. لكن دي رحلة الطالب الصغير اللي هو لسه صغير ما يقوى، لأنه ممكن يهلك في الطرق، يهلك في الطرق ولا يستطيع أن يتصرف. عشان كده العلماء كانوا يأخذون، أو الآباء كانوا يأخذون أولادهم الصغار في حلقات التعليم يدربونه. سنة أخذ الأولاد الصغار في المساجد كادت أن تندثر، كادت أن تندثر بسبب جهل المسلمين بمعنى العلم الشرعي، وأن بقاء هذه الأمة إنما هو في بقاء العلم الشرعي ناصعا نقيا. تلويث المصادر الأصلية كتلويث مصب النهر، لما تحط سم في مصب النهر قد وصل السم إلى القنوات، ما تعملكش حل بقى. إذا تكدرت رأس العين تكدرت السواقي، كما قال الليث بن سعد لوالي مصر. لأن هذا كان الأباء يصطحبون أبنائهم، الولد لا يفهم، لكن يكفي أن يستحضر عندما يكبر مثل هذا المجلس فقد يحن إليه. وسنة أخذ سنة طلب الأولاد الصغار العلم سنة الماضية. عندنا محمود بن الربيع أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحد صغار الصحابة، روى البخاري في صحيحه عنه أنه قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين، وأنا ابن 5 سنين. وفي الكتاب الكفاية للخطيب البغدادي حكاية لطيفة، وكان الذهبي نظر فيها بما يجدر أن يراجع، عن أحمد ابن النضر الهلالي قال سمعت أبي يقول كنا في مجلس سفيان ابن عيين، أبي محمد الهلالي أحد القطبين الكبيرين في الحجاز، فدخل صبي صغير المجلس فنظروا إليه وضحكوا. ولد مثلا ممكن يكون لابس عمامة، شايل الدفتر بتاعه قد كده، فانت منظره يعجبك، يعني ما انت ما ضحكت استهزاء ولكن تعجبا من منظر هذا الولد. فلما ضحكوا عليه تلا سفيان قوله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، ثم استقبل النضر يحكي له هذه الحكايه العجيبه. قال يا نضر لو رايتني وانا ابن 10 سنين، طولي 5 أشبار، وجهي كالدينار، وأنا كشعلة نار، آتي علماء الأمصار كالزهري وعمر بن دينار، أجلس بينهم كالمسمار، محبرتي كالموزة، مقلمتي كالموزة، وقلمي كالجوزة. فإذا قال أكمامي قصار، ذيلي بمقدار، ونعلي كآذان الفار، يعني صغير خالص، ولكن نعله زي ودن الفار. فإذا دخلت قالوا أوسعوا للشيخ الصغير، وضحك سفيان. فلا السفيان ابن عيينة أخذ العلم ابن 10 سنين، ويعني الأكثر من العلماء يقولوا أخذ العلم ابن 15 سنة. يبقى طلب العلم حدثا أو طلب العلم صغيرا. وقد ذكر علي بن المديني أحد مشايخ البخاري عن سفيان بن عيينة أنه مر في مجلس من المجالس قال لأصحابه الجلوس: أليس من الشقاء أن أجالس ضمرة بن سعيد وقد جالس أبا سعيد الخدري، وجالست عمرو بن دينار وجالس جابر بن عبد الله، وجالست عبد الله بن دينار وجالس ابن عمر، وجالست الزهري وجالس أنس، ثم أجالسكم؟ يعني بعد ما كنت أجالس من جالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصل بي الزمان وأعرض معاكم أخيلة بتعيدكم دي. فأم وأكل ولد حدث، حدث صغير. قال: يا أبا محمد أتنصف؟ قال: إن شاء الله. قال: والله لشقاء من جالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بك أعظم من شقائك بنا. يعني هم الله يكون في عونهم إن شافوا الصحابة وقعدوا معاه، أنت بقى زعلان إنك قاعد معانا؟ ها؟ قال فسكت. قال: من الغلام؟ قالوا: يحيى بن أكثم. قال: إن هذا يصلح أن يجالس السلاطين. وقد كان غلب يحيى بن أكثم على المأمون وأحبه المأمون حتى ما كان إنسان في الدنيا أقرب إلى المأمون من يحيى بن أكثم القاضي وأحمد بن أبي داود صاحب المحنة الشهيرة في خلق القرآن. وقد ولى المأمون يحيى بن أكثم القضاء وهو ابن 20 سنة. فواحد مش عاجبه قال للقاضي في دولة الإسلام اللي فيها اللي هو رئيس المأمون، وكان بقى يعني الدنيا كلها تحت قبضة المسلمين، ما هي شوية قرى كل قرية مع واحد، لا ده كان المأمون ملك الدنيا بحال، يبقى ملك الدنيا بحالها القاضي سنه 20 سنة؟ فاستعظموا المسألة دي. فيحيى بن أكثم ده جالس يوم من الأيام، فواحد عايز يستهزئ بيه يعني، قال له: ما سن القاضي؟ ما سن القاضي؟ فقال: سني هي السن التي كانت لعتاب بن أسيد عندما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم مكة. فأفحمه فسكت. ده حدث صغير. هذا الحدث كيف يتكلم؟ ما هو لما بيحضر الولد انت بتصطحب ابنك لمجالس العلم، بتعلم الولد الأدب، بتعلمه الكلام، مش يطلع مدب عايز يقول كلمتين يوم قايل ضد ما يريد. زي واحدة امرأة وزوجها جوهولي في مسألة طلاق عايز يطلقها. طب يا سيدي عايز تطلقها ليه؟ قال: بتشتمني. طب قالت لك ايه؟ قالت لي: انت حيوان. ازاي يا ست تقول لي جوزي كده؟ قالت: والله ما اخطت، انا عايز اقول له انت مش حاسس بي. فقالت لي: انت حيوان. طب هو الحيوان ما بيحسش؟ هي عايزه تقول له كده. شو انقلب عليها الكلام؟ هي جواها حاجه وعايزه تعبر لسانها مش جاي. ليه؟ لم يربها اهلها، ما ربوها. الولد لما الصغير لما بياتي مجالس العلم يوم بقى يرى هذه الوجوه، ده بينطبع في داخله، يرى الشيخ جالس ينطبع في داخله هذا الوقار، يرى الناس يسجدون ويركعون، كل هذا يدخل في مخزن الذاكرة ثم يصير أثيرا له بعد ذلك. يتعلم أطيب الكلام. المأمون مرة لابس خاتم وولد صغير يقول راوي الحكاية: لا أشك أنه دون 5 سنوات. ابن 5 سنين ده يقول إيه؟ فالمأمون بيهزر مع الولد فبيقول له إيه؟ لابس خاتم. قال له: هل رأيت أجمل من هذا الخاتم؟ طبعا لما تقول للأمير أيوة واحد تاني لابس أحسن منك عيب، عيب، لأن المفترض الأمير أحسن واحد ويلبس أحسن حاجة، خلاص. فبقول له: هل رأيت أجود من هذا الخاتم أو أجمل منه؟ قال: نعم. في المأمون كان متكئا فجلس. فين ده؟ قال: الإصبع الذي فيه. طبعا دي كانت مفاجأة للمأمور، ملمون نفسه أنا ما أتصور أنه توقع أن يجيب الولد الصغير لدون 5 سنوات بمثل هذه الإجابة. تعرف الولد ده خرج من مجلس المأمون ب100,000، اداله 100,000 من البديهة والسرعة وحسن الجواب. ليه؟ كانوا بيجيبوا علماء يأدبوا الولاد، عالم لتأديب الولاد. طب انت النهارده ما فيش يعني حد بيأدب ولا بتاع، ده مجالس العلم، ده صاحب ابنك الصغير ما تقوليش انه مش هيفهم والدرس مش عارف ايه والتدريس والحديث والبتاع. انا عندي يجي علشان يرى هذا الوجه، يا هذه الوجوه، ويرى هذا المنظر، يوم ينطبع عنده حب العلماء. الاولاد بيعملوا تشويش في المساجد صحيح، فينبغي على الناس الا يطردوهم، لان برضه الناس الجهله يطردون الاولاد لمجرد انهم بيعملوا شغب. هم اولاد الصحابه يعني كانوا ما بيعملوا الشغب في المساجد؟ هم اتولدوا رجاله؟ لا، كان صبيا يلعب برضه في المساجد والكلام ده. وحديث انس صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اني لا ادخل في الصلاه فاريد ان اطيلها فاسمع بكاء امه فاتجوز. طب انا اسمع بكاء الصبي فاتجوز لرعايه قلب امه، او بهذا المعنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واسماء بنت ابي بكر كانت تقول كنا ناخذ الاولاد ونعطيهم العفن العرايس اللي هي القطن دي عشان يلعبوا به. فمعروف الاولاد بيعملوا شغب. اما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومدينكم وبيعكم وشراكم، هذا حديث لا اصل له، بل هو حديث منكر، الادله الصحيحه على خلافه. يبقى احنا بقى ايه نستفيد من هذا؟ الاب بيقول لابنه هلم يا بني ناتي هذا الحي من الانصار لنطلب العلم قبل ان يهلكه. يبقى الاب هو اللي واخد ابنه، لان الاب هو شيخ ابنه، هو قدوته الى اخره. فيبقى السنه ان احنا نطلب العلم في البلد اول، بعد ما نخلص بقى علماء البلد كلهم يبقى الانسان بقى كبير بقى قوي احب العلم، على استعداد انه يضحي بقى في سبيل العلم بسبب هذه المحبه، يبقى يفيد الطالب ايه يرحل الى الديار الاخرى ليطلب العلم على شيوخ البلد. هذه اول فائده في هذا الحديث. فالمهم ان عباده بن الوليد مع ابيه الوليد خرجوا ايه، فكان اول من لقينا قال يقول عباده أبا اليسري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه كعب بن عمرو. فأبو اليسر معاه الغلام بتاعه وماسك ضمانة من صحف كمبيالات وشيكات. ليه أبو اليسر رجل عنده فلوس بيسلف الناس، وكل واحد في الكمبيالة كاتب أنا هديك الشهر الفلاني هديك في الميعاد الفلاني، فكل واحد ما يشل ميعاد الدفع يقوم واخد ليه الكمبيالة بتاعته ورايح عشان يسد يدفع الفلوس يديله الكمبيالة. فالغلام بتاعه معاه ضمانة من صحف. فأبو اليسر زعلان وعلى وجهه سقعة من غضب. فأبوه بيقول له يا عمي أرى على وجهك سقعة من غضب. قال نعم. ليه؟ كان لي مال عند فلان ابن فلان الحرام. الحرام مش معناه اللص، ها، لكنه من بني حرام، فلان ابن فلان الحرامي. فجاء البيت سلم سأل أهله مراته يعني أثم هو؟ قالت لا. أم خارج ابني؟ فخرج علي ابن له جفر. جفر أي قارب البلوغ، واد مش محنك اللي في قلبه على لسانه ما بيكذبش، ما يعرفش الكذب، ما يعرفش يعرض. أبوك فين يا ابن؟ قال سمع صوتك فدخل أريكة أمي، دخل تحت السرير. فلما شافه كده دخل تحت السرير غضب ورفع صوته وقال اخرج الي فقد علمت اين انت. هنا بقى مبحثان في الكلمتين اللي فاتوا دول. المبحث الاول، هل كذبت المراه لما قال لها اثم هو؟ قالت لا. هل كذبت؟ الجواب ان هذا الجيل جيل فاضل، والأصل عند أهل العلم أن الرجل الفاضل إذا فعل فعلا يحتمل تأويلا تأولنا له لفضله. فعل فعلا يحتمل أن يكون ذما، يحتمل أن يكون له عذر، فالأصل هو حمل أعمال المسلمين الفضلاء على السلامة، هو ده الأصل. وعلماء الجرح والتعديل، علماء الحديث، لهم أصل يقولون فيه: من استفاضت عدالته لم يقبل جرحه، لمن استفاضت عدالته لم يقبل جرحه. ونتأول له، نتأول إزاي؟ قال: قول المرأة لا يحتمل أنها لم تره في البيت، لسه داخل على الثوب، والمرأة في المطبخ، المرأة في أي مكان، سألها فلان فين؟ ما أدري. موجود؟ لا. خلاص؟ ده وارد ولا لا؟ وارد. فإذا سلمنا أن المرأة علمت، يبقى ليس هناك مانع أن تعرض المعارض من لا يفعل المعارض إلا حاذق. إيه بقى المعارض دي؟ المعارض دي بيسميها علماء البلاغة والبيان التورية. إيه معنى التورية؟ قال لك كلمة أو لفظة لها معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد. إذا أطلقت الكلمة وسمعتها لا يخطر ببالك إلا المعنى القريب، والمتكلم يقصد المعنى البعيد. إزاي؟ يعني أنت مثلا دخلت عندك البيت قلت لي تعالى كل، قلت لك إني صائم. صائم دي أول معنى يقرع دماغك هو إيه؟ ممسك عن الأكل والشرب. خلاص؟ طب هو الصيام معناه الإمساك عن أكل الشرب ولا معناه الإمساك بإطلاق؟ الإمساك بإطلاق، من أمسك عن أي شيء يقال صائم، كما قالت مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذا هي صائمة عن الكلام ولا عن طعم الشراب؟ صائمة عن الكلام. خلاص؟ فأنت مثلا لو دخل عند راجل يعني ماله مختلط وبتاع، أو ما بتحبش تاكل عنده، أو يعني اشتهر بأنه بحط أعمال ولا حاجة في الأكل، فأنت هتاكل تبلع عمل يركبك عفريت، قلت لا مش هاكل عند الراجل ده، ولكن ما تقدرش تقول له مش هاكل. خلاص؟ عايز تطلع من الورطة دي، تعالى يا فلان كل، إني صائم. صائم عن إيه؟ أي صائم عن أكلك خاصة. تمام؟ أنا اللي نويته كده، أنا اللي في قلبي. لكن أنت بقى لما سمعت صائم تصورت إن أنا صائم الصيام الشرعي المعروف والإمساك عن الإيه؟ الطعام والشراب. خلاص؟ المروزي أحد أصحاب الإمام أحمد بن حنبل، كان عليه دين كما يحكي هذا ابن القيم رحمه الله، عليه دين. فالمهم المروزي علم ان صاحب الدين هيجيله، فقام طالع من البيت هربان رايح عند الامام احمد وقال له الحكايه كذا كذا كذا، وان الراجل جاي يطلب الدين وانا ما عنديش فلوس. قال له طب ادخل. دخل راح البيت عند المروزي. اين المروزي؟ قالوا له عند الامام. قام رايح للامام احمد. جاء الراجل قال له: المروزي هنا؟ بل الإمام أحد قال له ادخل استجاب، فمش ممكن يقولوا أيوة هن. طب كيف خرج الإمام منها؟ يقول الإمام ابن القيم: فبسط أحمد يده، ها خلي بالك، وقال له: المروز هنا؟ ما يفعل المروز هنا؟ ها الإمام أحمد يقصد إيه؟ كف المروز كفه يعني، لكنه عمل كده. المروز هنا وما يفعل المروز هنا؟ فردوا خلاص. ايه اللي فيهم الراجل؟ انه ليس هنا. وايه اللي قصده الامام احمد؟ انه وكف. خلاص؟ دي بقى اسمها ايه؟ المعاريض. ان في المعاريض لمندوحة عن الكذب. بس المعاريض عايز واحد ذكي، واحد بيعرف يتصرف بسرعة، لو ما اتصرفش بسرعة وضرب لخمة يكذب، يقع في الكذب. فيبقى الواحد قبل ما يعرض لابد ان يكون عالما بالتعريض. طيب هنخرج فعل المرأة الفاضلة دي ازاي؟ اثم هو؟ قالت لا، هي في المطبخ. تمام؟ فقول لها فلان عندك؟ لا مش عندي، مش في المطبخ طبعا، ده هو في الصالون. ها؟ وهي قصدت المطبخ، والراجل فين؟ مش في الدار خالص، خرج. يبقى ده في تعريض، والمسألة المعارض هذه جائزة. تمام؟ ده الوجه الثاني. الوجه الأولاني، طب هل هي كاذبة أم لا؟ نقول لك الأصل في الناس الفضلاء هو أن نتأول لهم إذا صدر منهم ما يشين، إذا صدر منهم ما يشين، طبعا أنه فاضل في الأصل ورجل جيد، وطبعا هذه بكل أسف راحت من بين المسلمين. أحسن الظن الأصل في المسلمين أن تحسن الظن به وأن تتأول له، لا أن تتهمه ابتداء وتقول وكذا وكذا وكذا والكلام ده. أنا رجل مشتغل بعلم الحديث منذ 25 عاما، لما يأتيني واحد يكلمني يقول لي فلان الفلاني بيقول عليك كذا وكذا، أنا لا أخذ بروايته قط. ليه؟ لأنه مجهول العين بالنسبة لي ومجهول الضبط أيضا. ومن شرط قبول الرواية أن يكون صادقا أمينا وواعيا لما يقول. فإذا كان الرجل مجهولا فحكم الجهالة عند علماء الحديث هي الرد. إذا الرجل مجهول يبقى الرواية ترد. فإحنا لو طبقنا هذا الكلام في علم الحديث لتساقطت كثير من الخصومات بسبب هذا النقل السيء، إما واحد سيء بينقل القصد الوقيعة، وإما رجل مغفل لم يضبط ما قيل له فذهب فنقل. يبقى من استفاضت عدالته لا يقبل فيه الجرح لاحتمال أن يجرح بما ليس بجارح. زي إيه مثلا؟ زي عندنا قصة محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة والإمام مالك. محمد بن إسحاق بن يسار وهو جالس مرة فذكر موطأ مالك فقال هاتوه فأنا بيطاره، أنا بيطاره يعني هطلعه شرك، هاتولي بس موطأ مالك وأنا حبين لكم إن مالك ده ما بيعرفش حاجة، كلام يعني شبيه بكده يعني. فبلغ مالك مقالة ابن إسحاق فقال مالك دجال من الدجاجلة. يقول الراوي وأول مرة كنت أسمع جمع دجال على دجاجلة، دجال دجال ودجاجلة برضو، بس إيه يعني ليس إيه بشهرة الجمع المعروف. العلماء لم يجرح محمد بن إسحاق بقول مالك، ليه؟ استقرت عدالة محمد بن إسحاق وأنه ليس بدجال، ولكن المرء في ساعات الغضب قد يتكلم بما لا يريد أو يتكلم على خلاف الصواب. المنهال بن عمرو أحد الرواة صحيح البخاري روى له في صحيح. شعبة بن الحجاج ترك الرواية عن المنهال. ليه؟ قال أتيته لأسمع منه فسمعت صوت طنبور ينبعث من داره. الطنبور والعود، واحد أيها عادي مزج كده وبتاع. فلما سمع صوت الطنبور أم راجع، فسئل الإمام أحمد عن المسألة دي، قال لعلهم بعث من دار جاره. هو ايه عنده يقين يعني عشان يترك رواية المنهال؟ ممكن الصوت ده يكون جاي من عند جار، او لعله ضرب بغير علمه، حد من الجواري، حد من العيال، حد من اي حاجه ضرب الطنبور وهو غايب. فتأول الامام احمد بن حنبل للمنهال بن عمرو. ليه؟ لان المنهال رجل صدوق اصل فيه العداله، اذا صدر امر زي ده هو يحتمل ان نتأول له، من مانع ان تتأول له؟ والاصل في المسلمين السلامه. يبقى عندنا بقى لا يجوز لاحد ان يتكئ على مثل هذا الكلام ليتهم المراه انها كذبه، خلاص. وان لم يعجبك التاويل الاول اللي هو ان المراه لا تعلم، فعليك بالايه؟ فعليك بالتاويل الثاني وهو المعاريض، وان المراه يجوز ان تكون عرضت حتى لو سمعت، وليس في المعاريض ما يخدش العداله، ولا يسلم دين المرء بالمعاريض الا اذا ادخله التعريض فيما لا يحل. يبقى دي مساله لغيرها وليس للتعريض بذاته، تمام. قال فخرج ابن له جفر، هذا الصغير مش محنك لسه لم يخبر الامور، قال له اين ابوك؟ قال سمع صوتك فدخل اريكه امي. طيب اتفقنا على ان المرء يجوز ان يعرض، لكن لا تعرض امام ولدك، فهذا عند الولد كذب، فتعلم الولد الكذب. ودي مسألة في منتهى الأهمية في التربية. في بعض الآباء يكذب كذبا صريحا ويخلي الولد يعبر عنه. يعني في موقف زي ده يطلع يقول ايه؟ قول له ابويا كافر. طب ما انت قاعد بشحنك ولحنك، الولد هيسمع الكلام صحيح، لكن اما ان يتربى على هذا واما ان تقل كوالد في نظره. لو ولد مرتدي يقول لك ابويا كذاب، ابويا بيكذب وابويا بيخلف المواعيد وابويا صفته ونعته والكلام ده، فتقوم بقى تخسر خساره جسيمه بهذا بهذه الجنيه الخايبه دي، كالذي اراد ان يبني قصرا فهدم مصر. انت عايز تفلت من الراجل اللي بيطالبك بالدين، فضيعت هذه القيمه عند الولد. فطالما ان الولد لا يعرف معنى التعريض والكلام ده، لا تعرض امام الولد ابدا. انت ومراتك عايزين تتفقوا على حاجه، قول للولد ادخل جوه، هي عايزه ترد بقى على التليفون عن بتاع الكلام ده، هي فاهمه المعاريض. انتوا مع بعض، فين فلان؟ خرج، يقوم خارج من المكان اللي هي فيه. الست تقول، الست فاهمه المسائل، الواد ما يفهمش، يبقى اذا انا اطلع الواد بره خالص وابعده تماما عن ان يسمع مثل هذا، حتى لا يتربى على مثل هذا اللي هو لا يفهمه مساله المعارض والكلام ده. فقال، فقلت له اخرج فقد علمت اين انت. فخرج من تحت السرير. قال ما حملك على ان فعلت ذلك؟ شوف يا اخوانا بقى الردود وكيف يستفاد منها. قال له انا والله خشيت ان احدثك فاكذبك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف عند دي وقفة جادة واضحة. إياك أن تتعرض للفضلاء فإن جرحهم لا يندمج. اللي يتعرض للفضلاء زي اللي واقف قدام القطر هيكسر على طول، القطر ما بيقفش لحد. عشان كده سائق القطار لا يلام اذا قتل احدا، ليه؟ القطر ما بيقفش، واخد بالك؟ فالرجل الفاضل ان تعرضت له وذمك قتلت. عشان كده بقول له انا ما اقدرش اطلع واحدثك فاكذبك لمكانك من النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده اللي كان ما ينسب الى لقمان يقول يا بني زاحم العلماء بركبتيك ولا تجادلهم فيمقتوك. يبقى انت اذا حضرت مجلس الفضلاء كن محترما ولا تجادل وتماري كثيرا. المجادلة والمماراة تغلق قلب الشيخ عنك. وعندنا عبرة في أحد الفقهاء والرواة المشاهير، ألا وهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، وهو من أشهر الرواة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الزهري لقد خسر أبو سلمة علما كثيرا لكثرة ما كان يماري ابن عباس. كل ما ابن عباس يقول حاجة أبو سلمة يطلع ليه وعشان ايه وبتاع ايه ومدرك ايه، لا أنا معترض، لا أنا مش موافق. هو أنت لما تقعد تناحي فيا كده وتقول لا أنا أول ما أشوفك هسكت. عشان كده أبو سلمة يروح عند ابن عباس وابن عباس سكت. لو رافق بابن عباس وتلقى العلم كطاووس مثلا كسعيد بن جبير كعكرمة لاستفاد كثيرا. وقد اعترف أبو سلمة ابن عبد الرحمن بمثل هذا. وحدث برضو موقف لأبي سلمة مع عائشة عند مالك في الموطأ، أن عائشة رضي الله عنها سمعت أبا سلمة يقول الماء من الماء. الماء من الماء دي كانت في أول الإسلام ثم نسخ هذا الحديث. بس يعني الماء من الماء، الماء الأولاني ماء الغسل والماء الثاني ماء المني. فكلمة الماء من الماء أي ماء الغسل بسبب ماء المني، فإذا أمن الرجل اغتسل بالماء. خلاص كلام دليل الماء من الماء، بس الكلام ده نسخ خلاص، وصار الحكم المحكم أن الرجل بمجرد الإيلاج وجب عليه الغسل حتى وإن لم ينزل. خلاص عائشة سمعت أبو سلمة الماء من الماء الماء من الماء كل ما يعد الماء من الماء، قالت يا أبا سلمة مثلك ومثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيوخه يعني كمثل الفروج، سمع الديك تصيح فصاحها كنكوت ما يعرفش الفجر ولا يعرف أمرات الفجر، الديك الكبير المخضرم ده عارف بقى الفجر المستطيل والمستعرض وعارف الصادق من الكاذب، أول ما الفجر الصادق هو مدا على طول، طب انت يا فروج يا اللي لو طلعت لسه طالع من البيضه بقالك يومين بتصرخ انت كمان ليه؟ هو انت عارف الفجر ايه؟ اهو هذا صرخ عمي صرخ معاه، فعايزه تقول له انت سمعت ناسا يقولون الماء من الماء، قمت قايل انت كمان الماء من الماء، لكن انت لا تعرف الحقيقه. اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا جلس بين شعرها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. أنزل أو لم ينزل ده مسألة ثانية بقى، فذا كان في أول الإسلام، فذا كان إيه دأب أبي سلمة. فابن عباس كان إذا رأى أبي سلمة قطب وكلح وجهه، ليه؟ عارف مش هنخلص النهاردة، كل ما أقول كلمة هندخل بقى في سين وجيم وليه وبتاع وحكاية ورواية، فأحسن حاجة مات ها؟ لا أتكلم ولا أفتح سيرة ولا أفتح حد ما نقعد قعدتنا ونقوم. فإذا لما لقمان يقول يا بني زاحم العلماء بركبتيك ولا تجادلهم فينقثوك، مش المزاحمة تقوم رايح قاعد على رجليه ها تقعد على رجل الشيخ، لا مزاحمة انك انت ايه يعني تبقى قريب من الشيخ حتى لو مست ركبتك ركبة الشيخ برفق، يعني ده كله يدل على الحرص، زي انتوا عارفين حديث جبريل عليه السلام حديث عمر بن الخطاب الذي ابتدأ مسلم صحيحه به، قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل شديد سواد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فقال فوضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، الحديث المشهور الذي تعرفونه جميعا ورواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. فداء ووضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، يبقى أنت إيه بجلسة المتأدب المتعلم تحط إيديك على وراكك على ركبتيك وتبقى ركبتك بتمس ركبة الشيخ، يعني لا بأس بذلك، هذا معنى زاحم العلماء إيه بركبتيك تمام، ولا تجادله في أمكتوك. حديث زاحم بين العلماء له دليل ثاني وهو الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي واقد الليثي قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء ثلاثة، فأما أحدهما فوجد فرجة فسدها والآخر جلس خلفه والثالث انصرف، فبعد أن قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله إليه، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. يبقى مدح الأول لما وجد فرجة فبادر إلى سدها، كذلك أنت إذا وجدت فرجة ثم تبادر إلى سدها، ولكن لا تزاحم ولكن لا تماري أهل العلم، ترك الاعتراض على الأكابر محمود وكثرة المراء يورث الصدود، قاعدة في الأدب سنذكرها إن شاء الله عند مطلع الكلام على حديث جابر بن عبد الله الأنصاري. فقوله خشيت إن حدثتك كذبتك وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في توقير بقى الصحابة وعدم استقبالهم بما لا يليق بهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم قال أبو موسى الأشعري صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم قلت لو جلست معه حتى أصلي العشاء فجلس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينظر إلى السماء، فلما خرج قال ما لكم؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب فقلنا نبقى حتى نصلي معك العشاء، قال أحسنتم، ثم نظر نعم. فقال له اخرج فقد علمت اين انت. فخرج. قال ما حملك على ان اختبأت مني؟ فهذا ادب لانصاف النفس وترك سوء الظن الذي لا ينبغي للمسلم ان يحمله في قلبه على اخيه. ما حملك على ان اختبأت مني؟ استفهام ضروري، احتمال ان يكون له عذر. ما قالوش اطلع يا كذاب يا غشاش تختبئ مني، لا، انما يسأل له ما حملك على ان اختبأت مني، ربما يكون معذور. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاحتراز. يريد برضو اخواننا ينظروا نظرة اعتبار في هذا الكلام. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، فقال أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ ما قالوش بقى كذا، إنما قال له إيه؟ إن كان في أخيك ما تقول. شوف الاحتراز، مع أن أصل المسألة المفروضة أنه فيه، خلاص. ما الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ كلام جازم. قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتب، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. فهذا الاحتراز من النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي علينا أن نتأسى به. رجل بلغك كلاما عن فلان فتقول إن كان قال ذلك فقولي كذا وكذا، وإن لم يقل ذلك فقولي كذا وكذا. يبقى ده بقى نوع من الإنصاف من النفس، الاحتمال أن يكون الذي بلغك إما كاذب وإما غالط، إما فهم خطأ وإما كذب مثلا كذبا عمدا، يعني كلام لم يحدث ثم ذكره هو. فهو لما يقول له ما حملك على أن اختبأت مني، فكأنه فتح له سكة، كأنه فتح له سكة. ودي أصل مهم في تربية الولد، تربية الأولاد. يعني بعض الآباء اللي أنا صادفتهم أولادهم بيدخن، يوم الأب الجاهل لطرق التربية يقول لي الولد إيه، وهذا حدث، يقول له خلي عندك شجاعة أدبية، عايز تدخن دخن قدام. لا إزاي؟ يقول أنت لما تدخن من ورايا يبقى بتخني، مش عايزك تبقى خاين، ها؟ لكن تدخن قدامي يكون عندك شجاعة أدبية. طب ده هو بيدخن من وراك لأن أنت لسه ليك قيمة عنده، عامل لك حساب، فمش عايز يدخن قدامك، تقوم أنت تهدر هذه القيمة، وتهدر الجدار اللي بينك وبينه، وتقول له دخن قدامي، هو ناقص بقى يحط رجل على رجل وينفخ الدخان في وشك بقى، وبدل ما يقول لك يا أبي يقول لك يا عم الحاج، ها؟ ده فساد في التربية. إنما الولد بيدخن من وراك ليه؟ لأنه خايف منك، عامل لك حساب، فلا تهدر هذه القيمة. بعض الآباء جاءني وقال لي الولد بيدخن وأنا شفته بيدخن في الشارع، أعمل إيه ودي مصيبة؟ قلت له أول ما يجي الولد لا تكلمه في شيء، إنما وأنتوا قاعدين على العشاء على الغداء على أي حاجة تقول الآتي، بعد ما تكون رتبت المسألة مع واحد صاحبك، خلاص، إن أنا كنت مع صاحب لي فقال إن فلان الفلاني بيدخن، قلت له الحمد لله ولادي مؤدبين ما يدخنوش أبدا، ولاد مستقيمين والحمد لله أحمد الله عز وجل إن ولادي ما بيدخنوش. يوم الولد ممكن يستحي وممكن يلوم نفسه، ولكن عمال أدخن من ورا أبويا وهو فاكر إن أنا مستقيم وأنا معوج والحكاية والمفروض كذا وبتاع، تقوم تثير المسألة فيه وتعالجها علاجا مبدئيا بهذه الطريقة الرفيقة، لحد بقى ما الأمر يستدعي أنك تتدخل تدخلا مباشرا ماشي الحال، لكن ما يجيش يقول له لا كده خاين لا دخن قدام. طبعا ده كلام في التربية كلام سيء جدا، فعشان كده احنا بنقول يعني مسألة الاحتراز انك تحترز لنفسك وتنصف الناس لنفسك، يبقى تعمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمك ان كان فيه ما تقول. فاحنا بنقول هذا الكلام يبقى خرجنا من تبعة الكلام، اذا كان الذي نقل كاذب يبقى انت خرجت من تبعة الكلام وخرجت من تبعة الحكم، خلاص. فقال وكنت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا بايه هنا انه لا ينبغي لاحد من العقلاء ان يتعرض لذم الفضلاء. كان الراوي من الرواه يخشى ان تكلم فيه مثل احمد بن حنبل واحد معين ان يسقط راس ماله كله، لذلك كان يبقى كذاب واول ما يشوف ابن معين يتعدل، زي ما في راوي من الرواه الحافظ بن حجر العسقلاني ذكر هذه الحكايه في ترجمه يحيى بن معين من تهذيب التهذيب، بيقول ان كان في شيخ من مصر جاء بغداد، وبعدين الشيخ جالس في الغرفه بتاعته متكئ، فدق الباب، من؟ احمد بن محمد، ادخل. فدق والشيخ على هيئته، من فلان من فلان من فلان، حتى دق الباب، فقال من؟ قال يحيى بن معين. قال فرأيت الرجل اعتدل ويعني فقط الكتاب من يده. ليه؟ لأن يحيى بن معين ده إمام الجرح والتعديل، لو قال في كذاب يبقى دفنوا على الحي، لو قال في مغفل يبقى دفنوا على الحي، يبقى رحلته بقى اللي رحلها في الدنيا كلها وطاف وبادل نفسه وصرف فلوسه، يبقى راحت عليه إن يحيى بن معين تكلم فيه. لإمام كبير، والإمام أحمد بن حنبل كان يسلم يحيى بن معين في الكلام في الرواة. مرة ذكر اسمه قدام الإمام أحمد بن حنبل، قال ليت أن أبا زكريا هنا. فواحد ما بيحب يحيى بن معين قال ما تفعل به؟ قال ويحك إنه يحسن هذا الشأن، يعرف الرواة وحفظه، معارف بلدانه ومعارف ده كذاب ولا ده غالط ولا ده سيء، حفظه الكلام ده. فيبقى الرجل العاقل لا يعرض نفسه لذم الفضلاء، لأجل هذا قال له وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرجع إلى الحديث اللي أنا قطعت الكلام عنده، وهو يبين لك مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أشفق هذا الرجل على نفسه أن يكذب على صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نظر إلى السماء، حديث أبي موسى الأشعري، قال النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وإذا السماء انكدرت، أول ما النجوم تتفاقط يبقى القيامة جت، طول ما النجوم ثابتة في السماء كده يبقى لسه القيامة. هذه معنى الكلام. وأنا أمانة لأصحابي، فإذا مت أتى أصحابي ما يوعدون، وقد كان حصل خلافات وقتال وألوف مؤلفة مات. وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا مات أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، وقد كان. يبقى الصحابة كانوا أمانا لهذه الأمة، بقاؤهم أمان. ليه؟ لأن الصحابة في الآخر هم الأئمة المجتهدون، وكل خلاف سينتهي عند هؤلاء الصحابة. عشان كده الجماعة القرآنيون اللي بيقول لك احنا القرآنيين ومش حاجة سنة وبتاع والكلام ده ومذهبنا القرآن فقط، هل هم فعلا عايزين القرآن؟ لا، هؤلاء أعداء القرآن وإن تسموا بالقرآنيين. ليه؟ هو قال لك الصحابة مختلفون، الصحابة مختلفون. طيب مختلفون على كم قول؟ أربع أقوال، تمام؟ أنت زعلان من الأربع أقوال، طب خليت الصحابة على جنب، هيبقى عندنا كم قول؟ 400 قول. أنت زعلان من أربعة وبتقول لا أحمد له أربع روايات وثلاث روايات والشافعي له روايتين والكلام ده؟ طب السنة خلاص افترض ان احنا ركناها على جنب وبقي القرآن بلا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم. انا اختلفت معك، من الذي يقضي بيننا؟ انت شغلت عقلك وانا شغلت عقلك، وانت لست اولى بالصواب مني، ربنا ما خلقكش عشان تصيب على طول وانا اغلط على طول، خلاص. فانا وانت مختلفين، من الذي يحكم بيننا؟ عقل ثالث، خلاص يجي حكم. انا هقول لك هذا ليس اولى بالصواب لا مني ولا منك، خلاص. يبقى نجيب واحد رابع وخامس وسادس بدل الآية ما يكون فيها تفسيرين ثلاثة يكون فيها 100 تفسير، يبقى ضاع القرآن ولا لا؟ يبقى ضاع القرآن. هو ده ملخص الجماعة القرآنيين. ولذلك أول فرقة مبتدعة في تاريخ المسلمين كانت الخوارج، أسس مذهبهم على احتقار الصحابة. تخدش الصحابة حاجة، جماعة تكفير الهجرة لما كنا نقعد نناقشهم يقول نضع الأول شروط إيه؟ يقول ما تقوليش قال الشافعي، ما تقوليش قال مالك، ما تقوليش قال البخاري. ليه؟ نحن رجال وهم رجال، خلاص. طيب أنا وأنت اختلفنا، مين يحكم بينا؟ وقعد يقرا في الكراسه بتاعته ويشترط بقى يقول لك بص ما تقاطعنيش لحد ما اخلص عشان افكاري، ويقعد يتكلم ساعه تكون انت نسيت هو بدا بايه. طب يا ابني اقرا فقره فقره عشان نرد عليك نعرف نتفاهم، يقول لا لازم اقرا الكراسه كلها. المهم فقره من الفقرات قعد يقرا حوالي خمس ست صفحات ويجيب امثله امثله امثله، وبعدين اما ايه وعلى هذا فقط. قلت له ايه اللي فقط ده بيض ولا ايه؟ ها؟ ايه فقط يا ابني ايه؟ هي وعلى هذا فقط؟ ها؟ حتى القرايه مش عارف يقرا، قلت له يا ابني ده حد فاهم فيها الله يهديك، ونبتدي بقى من الشواذ مش من الاصول والكلام ده. فالجماعه دول يقول لك ما فيش علماء ما فيش بتاع، احنا رجال هم رجال. خلاص؟ ونبتدي ندخل مع بعض، ولذلك لا نصل الى حل. فعشان كده مسألة انك تجنب الصحابة على جنب ولا توقرهم ولا تعظيمهم دي مسألة في غاية الخطورة. ترك الباب لكل من يسب يريد ان يسب، وكل من يحتقر يريد ان يحتقر، دي مسألة فيها قضاء مبرم على دين الاسلام. الصحابة دول كما قال مالك رحمه الله لما لقى ناس يتكلموا في الصحابة، قال هؤلاء يريدون النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يجرؤ على الكلام في النبي، إنما يقولون كان له صحابة سوء. هو أنا لما أجي واحد يقول لي الصحابة ماتوا على النفاق ما عدا ست فقط، والكل مات على النفاق والكل بدل وغير، ده معناه إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش عارف يناقش أصحابه؟ يعني أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان دول يعني شوية وكفروه طلعوه من الملة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بقى ما كانش عارف ان ابو بكر غشاش؟ ها؟ يبقى ده تهمة في النبي ولا لا؟ بيطعنوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الامام مالك بين القضية على طول، قال لك ما يقدرش يقرب من النبي، يقرب من النبي هيكفر على طول ويرمى بالحجارة ويطلع من ملة الاسلام. فما يرميش النبي يرمي اصحاب النبي بقى عليه الصلاة والسلام. كأنه يريد يعني يقول كان له صحابة سوء ما عرفش ينقي اصحابه. فيبقى الصحابة رضي الله عنهم المساس بهم مساس بدين الإسلام كله، لأنه هم الذين نقلوا إلينا هذا الدين. فعشان كده الذب عن الصحابة دي مسألة ضرورية جدا في دين الإسلام. الذب عن الصحابة معناه حفظ كل الأحاديث التي نقلوها إلينا. التعرض لهؤلاء الصحابة معناه أن كل الأحاديث التي رواها هؤلاء يبقى غير مؤتمن عليك. فيبقى لما يقول له وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظمه ويعطيه مكانته، لان اشرف العلماء بيقولوا ان اشرف منصب هو منصب الصحبه. ولذلك ما يدخلوش الصحابي في باب الجرح والتعديل، يقول لك الصحابي ده ما فيش حد يتكلم في الصحابي ابدا. انا قرات بان في ناس تكلموا في ابي بكر وقال لك انه فاسق والكلام ده، وهذا كلام خطير جدا. يعني يكفي الرد، يكثر الرد على هذا بكلمة إجمالية بدون ما ندخل في تفاصيل كثيرة. من من علماء المسلمين سواء كانوا محدثين أو كانوا فقهاء أو كانوا بيتكلموا في أي علم شرعي أسقط عدالة أبي بكر؟ أن النفاتك أصحاب الصحاح وأصحاب المتاني، أصحاب السنن، أصحاب المشيخات والمعاجم كلهم يروون لأبي بكر محتجين بحديث. يبقى هذا رمي لكل هؤلاء العلماء بأنهم أخطأوا. وكما يقول الشافعي رحمه الله الخطأ أقرب من الواحد وأبعد عن الجماعة. فلما الأمة كلها لا يتكلم أحد قط ويجرؤ على أن يقول أبو بكر فاسق، ده هو لو اتكلم في الحديث من جهة رواة الإسناد وقال لك وإن كان في البخاري ها كان ممكن تبقى المسألة مبلوعة شوية يعني ممكن يعني على مضض بالله لو اتكلم في رواة الحديث تكياتي على الصحابي يقول مثلا هذا الصحابي فاسق والفاسق شهادته مردودة من قال هذا من أهل العلم آه إذا كان ده مثلا ده رجل مثلا بتكلم في الشريعة والحديث دي ده خلاص الروافض والبتاع والكلام ده خلاص هنلومهم ليه والجماعة اللي بيقولوا صحيح البخاري في حديث موضوع هنلوم ليه لا ده كان الناس المشتغلين بالشريعة بيقول لك البخاري في حديث موضوع وحديث مكذوبة ولسه يعني من الأسبوع الماضي طالب بعث لي في محاضرة من المحاضرات كتاب الجزء الأول كتب في 126 حديث يزعم الكاتب الجاهل فيها ان كل الاحاديث دي مكذوبة ال 126 حديث دول فيهم اكثر من 50 حديث في الصحيحين واحاديث اخرى في احدهما يا في البخاري يا في مسلم والراجل يبتدي يتكلم شوف بيضعف الاحاديث ازاي طب ده راجل مثلا احنا نقول ده طبيب اسنان ها يعني ملوش في العلم ملوش في البتاع وممكن نرد بهذا غير واحد منتصر كلام في الشريع يقول لك البخاري في حديث موضوع وفضلا عن يفسق الصحابة الرجل زي يقول ايه يقول لك في حديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا يقول لك الحديث ده موضوع ليه موضوع قال لك لان الآخرة ليس فيها فصل الخريف تخيل تخيل إنسان يتعرض لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الحديث مكذوب إيه علة الكذب إن فصل الخريف مش في الآخرة لا فيها صيف ولا شتاء ولا ربيع ولا خريف يبقى 70 خريف وينشر الكتاب ويباع على الأرصفة هذا هوان ما بعده هواء ليه العلم الشرعي الحيطه بتاعته واطي اي حد عايز يتكلم في العلم الشرعي ياخد راحته حتى الرقاص قرات في الجريده واحده رقاصه راحت ترقص قالت الحمد لله ربنا وفقني ورقصت رقص والجماعه اللي بيحرموا الرقص دول يتقوا الله فانت كمان هتتكلمي في الشرع هتتكلم في الشرع ليه لهوان اهل العلم في بلدان المسلمين انا اذكر لكم حكايه حصلت عندنا في مصر في رجل جراح شهير جدا عالمي اسمه الدكتور احمد شفيق ده جراح الجهاز الهضمي في طب القصر العيني الرجل ده له ابحاث علميه في مجلات علميه محترمه وله ثقل في الجامعه وفي العالم الطبي اخترع دواء للروماتايد وبدأ يجربه على مرضاه الجمعية الطبية عرفت انه بيجرب الدواء على مرضى قبضوا عليه لم يصدهم عن القبض عنه عليه مكانته العلمية ولا شهرته قبضوا عليه قفلوا له العيادة وقدموا له النيابة ليه؟ قال له لأن في أصول مرعية واحد يخترع دواء يعمل براءة اختراع يعد على لجان طبية بعد ما تأكدوا بقى من التجارب العديدة والمديدة والكلام ده انه يصلح لتناول بقى الأدمين ياخدوه حينئذ ياخد رقم ويصرح به لكن ما تجيش تخترع دواء افترض الراجل ده مات أرواح الناس ليست لعبة وقفلوا له العيادة ووقفوا من التدريس برغم ايه برغم شهرته الواسعة ليه لان الطب له من يحميه طيب النهارده لو واحد اخذ الدواء ده ومات اهو شخص مات لكن لما واحد يجي يلعب بقى بصحيح البخاري ده هذا دين امة مش شخص واحد هيموت ودي مسألة متعلقة بالعقائد لما واحد يأتي على رأس العين وصب السم في رأس العين فقد تفرع السم في القنوات وتفرع في الترع يبقى ده معنى القضاء المبرر على كل من يتناول جرعة ماء من هذا النهر. يبقى لما يجي واحد على المصادر الأصلية بتاعتنا يصب السم فيها ونتركه يلعب، يبقى سيأتي يوم من الأيام يبقى ينهار صحيح البخاري. صحيح البخاري هذا لم يكن كتابا مجهولا، وجده رجل في صندوق فقال أنا اكتشفت حاجة في صحيح البخاري، إنما صحيح البخاري من يوم ما البخاري ألفه وهو يقرأ، يقرأه الملايين من العلماء ومن أهل العلم، فمن شارح ومن مختصر ومن معترض ومن موضح. بإذن لما نقول صحيح البخاري أصح كتاب وأجمعت الأمة عليه أصح كتاب بعد كتاب الله، إحنا ما بنتعلم ما بنتكلمش في شخص البخاري، الأمة كلها نقحت هذا الكتاب. واللي معترض زي ما قلت لكم اللي بيعترض واللي بيشرح واللي بيخرج واللي بيوضح المبهم بتاعه والكلام ده، ولم يعترض احد قط على ان ابي بكر له احاديث صحيح البخاري، ولم يقل احد قط من العلماء انه فاسق رواية الفاسق تراد. يبقى كيف يتبنى المرء ويجرؤ قلبه على ان يتبنى قولا ليس له فيه سند؟ دي مساله خطيره الحياه متعلقه باصل العلم الشرعي. لكن احنا كما نقول ان المساله العلم الشرعي ليس له حمى، يستطيع اي واحد النهارده يفتح دار نشر، انا معاه فلوس ومش عارف اشغلها في ايه، خلاص افتح دار نشر وتلقى الكتب من اي طالب يقول اي كلام وهاخده هضعه وهبيعه الأرصفة. أين الإجازات؟ أين اللجان العلمية في ديار المسلمين؟ قبل ما واحد يطلع كتاب يباع على الرصيف لابد يعرض على لجنة من العلماء ويقال هذا يصلح للنشر أو لا يصلح، ده مخالف لأصول الإسلام أو غير مخالف، ده أتى بقول جديد لم يقله أحد قط ولا لا، صيانة لعقائد الناس وصيانة لدين الناس. عشان كده الكلام في الصحابة اللي هم الباب الرئيس على دين الإسلام كلام في غاية الخطورة، وينبغي أن لا نسمح مطلقا لأحد أن يتكلم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده علماء الحديث لا يتكلمون في الصحابة في باب جرح التعديل، إذا حصل اختلاف في لفظة اختلاف في راوي اختلاف في بتاع ينزل في الطبقات التي تأتي من بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وللبحث صلة إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.